ليس يرجى ليس يرجى انا صبي سيدنا محمد ليس يرجى كفجن بق سيدنا محمد نيوني ممن لا نيوني ممن لا يبكل توتي كفجن بق سيدنا محمد نيوني ممن لا نيوني ممن لا ليس يرجى ليس يرجى ويله حجاك ويله حجاك كسب سيدنا محمد ليس يرجى يرجى لا يرجى ليس يرجى تسوي أكار ختلي جملة على الجنان لا يرم جبايا لا تترن لو تترن من تترن تكنو كسوك باي سات من تقرق يتك زين بك إبراهيم القاسم تقول تخو سر خل ما كسير ما مامر دول ما كمر ما كان ما دنا جاجف أي آرون جو أي آرون جو بعد الإله بعد الإله سواكم وممد الأقطاب والنجبا وخنيو قدا يقرسول وخنيو دول كيرو رسول وخنيو دول ويل رسول كبير مدينة تفقى أنا صفي سيد الحاج مالك ماما ودسي أمامرا جفل كي الله سبرا وقت الرسول جبتين تنتي تكمي جوغك تم بيا ذنبا تملي نكدي لي تملي خلاص ذاتي جنكلي فولي دي جار وخنجوكا وخنجو بايم عبد الله تكينو سخنام وخنجو باي بنياني وان باي بكماي سيبا جخاي وخنجوكا وخنج رسول كنجل جدام وقت كدان وقت نيان بكلي يا يم بكنام لير يفجل ويدك وقت رسول كن لرنان ويجيك بندون سمان ملائكة والمان لبجا خاي وقت نيوكا waxnañu gaday rasul waxnañu do rasul waxnañu don wayal rasul Kefir Medina Tepukar Wah nganya kata yang rasa Wah nganya dong Teru rasa Wah nganya dong Wahil Rasul Kefir Medina Tepukar Wah nganya gada yada Wah nganya don Kerusul Wah nganya don wayan rasul Cipir medina Tepukok Wah medina Nyangkatan Cita syairah